الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا عن الوعظ وعن الاستعمال، نتكلم اليوم عن الحقيقة والمجال. قلنا ان عملية الوعظ عبارة عن قرن عتيد بين اللفظ والمعنى. هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى يتأكد اما بعملية التكرار بين اللفظ والمعنى، او بعملية اقتران اللفظ بالمعنى في فرق مؤثر. من هنا فإن الاستعمال على نحوين، إما استعمال حقيقي وإما استعمال مجازي. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، بينما الاستعمال المجازي هو عبارة عن استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له. مثلا استعمال لفظة الأساس في الحيوان المفترس، استعمال لفظة البحر في الماء أو السائل المخصوص المأهول لدينا، استعمال حقيقي لأنه استخداما للفظة الأسد والبحر في المعنى الذي وضعت له. بينما استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع أو استعمال لفظة البحر في العالم الغزير العلم، يقال لمثل هذا الاستعمال استعمال النجازي. إذن الفارق الأول بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي ان الاستعمال الحقيقي استعمال للفظة فيما وضعت له، بينما الاستعمال المجازي هو عبارة عن استعمال اللفظة في غير ما وضعت له. الفارق الثاني في الاستعمال الحقيقي، لا نحتاج الى قرينة اخرى، فان تصور اللفظ سبب لتصور المعنى. بما ان اللفظ سبب لتصور المعنى، فبمجرد ايراد لفظة الاسد والبحر مثلا، يأتي الى اذهاننا معنى الحيوان المفترس ومعنى السائل المعهون، من دون حاجة الى ايراد اي قرينة، بخلاف المعنى المجازي فإن مجرد إيراد اللفظة لا يورد المعنى ولا يسبب انطباق المعنى، بل لا بد من وجود قرينة. مثلا تقول رأيت أسدا يتكلم، رأيت أسدا يخطب، اذهب إلى البحر واستفد من علومه، رأيت بحرا يدرس، هذه الألفاظ يدرس، يعلم، يخطب، يتكلم، بحر في العلم، واضح، أسد في الفروسية والقتال. هذه الألفاظ تشكل قرائن تصرف اللفظة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لوجود علاقة بين المعنيين، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذن علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي علاقة وهي، وعلاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية متفرعة على العلاقة الأولية. العلاقة الأولية كانت بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، العلاقة الثانوية أصبحت بين لفظ الأسد والرجل الشجاع، لوجود علاقة مناسبة بين الرجل الشجاع وهو المعنى الثاني وبين الحيوان المفترس وهو المعنى الأول. ما هذه العلاقة؟ أن مثل هذا الحيوان المفترس شجاع وهذا الرجل شجاع فالتقيا في الشجاعة، وهكذا توجد علاقة ومناسبة بين العالم الغزير العلم وهو المعنى الثاني المجازي وبين البحر وهو السائل المعهود لدينا، يلتقيان في وجه الشبه وهو السعة والعمق والغزارة. إذا علاقة الله بالمعنى الحقيقي علاقة أولية، وعلاقة الله بالمعنى المجازي علاقة ثانوية، وبالتالي استعمال الله بالمعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة بينما استعمال اللفظ بالمعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، أما الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة. وبالتالي قالوا إن التبادل علامة الحقيقة، لكن ليس مطلق التبادل. التبادل إذا كان مندسقا من حق اللفظ، يعني بسبب تأثير اللفظ فقط، لأنه قد يحصل التبادل من دون أن يكون من حق اللفظ. مثلا أن تأتي بكلمة وبصوت معين، هذا الصوت مألوف لدينا، هذا الصوت يمثل صوت فلان المعروف، فأضحك، تقول لماذا تضحك؟ هل هذا الكلام يعيد؟ لا، ليس الكلام يعيد، الحاضرون أيضا يضحكون. لماذا هنا التبادر؟ هم ذكروا فلان ليس من ذات الألفاظ وإنما من الأسلوب ومن الصوت. واضح. أو تأتي للفظة، هذه اللفظة لها ارتكازات موجودة في هذه المدينة وهذه القرية، وبالتالي إما يبكون وإما يضحكون وإما يقومون بعمل، لكن هذا التبادل لم يكن من حق وطبيعة اللفظ وإنما نتيجة ارتكازات معينة، احتفاظ اللفظة بقرائن معينة. واضح إن شاء الله. ثم يقول السيد إن المجاز قد ينقلب إلى حقيقة، بمعنى أنه استعمال اللفظ بالمعنى المجازي دائما يحتاج إلى قرينة، لكن بكثرة الاستعمال، إذا كثر استعمال اللفظ بالمعنى المجازي بعدئذ تصبح علاقة قوية بين اللفظ والمعنى المجازي الثاني، وبالتالي لا تحتاج إلى قرينة. مثلا لو أجزأت من استعمال لفظة الأسد بالرجل الشجاع وأصبح مألوفا عندك ذلك وعند الناس، فمع مرور الزمان سيصبح لفظة الأسد معنيان حقيقيان، المعنى الأول هو الحيوان المفترس والمعنى الثاني الرجل الشجاع، وستكتفي بإيراد لفظة الأسد من دون إيراد القرينة الدالة على أن مرادك من لفظة الأسد هو الرجل الشجاع، وبالتالي ينقلب المجال إلى حقيقة. ما الذي أوجد القلب؟ كثرة الاستعمال، وبالتالي هذا وضع يقال له وضع تعيني، لأن الوضع كما ذكرنا فيما سبق على نحوين، وضع تعيني ووضع تعيني. مثلا ينجبون لك ولد تسميه محمدا تسميه عليا، هنا وضع لفظة محمد أو علي لهذا الولد نتاج من عملية التعيين وضع الواضع وجعل الجائل واعتبار المعتبر وهو الآب أو الجد. هنا حصلت عملية قرن لفظة علي بمعنى الولد بسبب كون هذا الاقتران في ظرف مؤثر. ما هو هذا الظرف المؤثر؟ هو الظرف الذي عين فيه الوالد اسم مولوده. واحيانا لا، بسبب كثرة الاستعمال خرج هذا الولد مثلا شجاع، قالوا اسد اسد اسد اسد، واسمه عليه، قالوا اسد الله، هو اسد اسد الله، هذا الشجاع، ثم يطلقون عليه أسد الله فيسمى عليا، يسمى عليا ويسمى أسد الله. هنا تسميته بعلي بواسطة التعيين، تسميته بأسد الله بواسطة التعيين الناشئ من كثرة الاستعمال. قلنا إن قرن اللفظ المعنى يتأكد بأحد أمرين، إما بالتكرار فيكون الوضع تعينيا، وإما بالتعيين يعني بعملية واعية مقصودة فيقال لها تعيين. واضح إن شاء الله. لماذا؟ لا، إذا كثر الاستعمال أصبح المعنى المجازي معنى حقيقي، فإذا انقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، المعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة، ويكون من الألفاظ المشتركة، كما أن لفظة العين لها معاني مشتركة، لفظة العين الباصرة، لفظة العين وأضعم لا يكون من المعاني المشتركة. وإذا أتيت بقرينة من باب تمييز المعاني الحقيقية المشتركة لا من باب تمييز المعاني المجازية عن المعاني الحقيقية. الألفاظ المنقولة أن تكون مقربة إلى حقيقية؟ لا، استعمال حقيقي، الألفاظ المنقولة ليست مجازية، استعمال حقيقي، كذلك الألفاظ المنتجلة. واضح. نقرأ هذا الكتاب، الحقيقة والمجاز، قال قديس السر. هذه المعاني أغلبها واضحة، شرحناها أيضا بالأمس. ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي، الآن يعرف كل منهما. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، حيوان او الكتاب. لفظة البحر في ماذا؟ لفظة البحر في السائل الغزير والعميق الماله الذي قامت بينه، بين المعنى الموضوع له وبين اللفظ، مثل لفظ الاسد او البحر، علاقه لغويه. هذه العلاقه نشات بسبب ماذا؟ بسبب الوضع، يعني بسبب عمليه الوضع والجعل والاعتبار. ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له، مثل الحيوان المفترس، السائل الغزير العميق الماله، اسم المعنى الحقيقي. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر، مثل استعمال لفظة البحر في العالم، واستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع. لم يوضع له هذا المعنى الآخر، لم يوضع لللفظ مثل لفظة الأسد ولفظة البحر، ولكنه هذا المعنى الآخر يشابه ببعض الاعتبارات، يعني ببعض اللحاظات، مثل لحاظ الشجاعة في الأسد، ولحاظ السعة والغزارة والعظم في البحر. ولكنه المعنى الآخر يشابه ببعض الاعتبارات يعني بعض الحيثيات المعنى الذي وضع اللفظ له يعني المعنى الحقيقي الذي وضع للفظ. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه لأنه يشابه البحر هذا العالم من الماء لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة والعوم ويطلق على المعنى المشابه وهو المعنى يراد به المعنى المجازي ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته يعني علاقة اللفظ اللغوية الأولية للمعنى الموضوع له يعني للمعنى الحقيقي لأنها العلاقة الثانوية تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له المعنى الأول حيوان مفترس السائل الغزي والمعنى المجازي يعني المعنى الثاني الشجاع الرجل الشجاع والعالم الغزير العين والاستعمال الآن يذكر الفوارق الآن معرج نحو الفوارق طبعا في تعريفه ذكر الفارق الأول أن استعمال الحقيقي هو عبارة عن استعمال اللفظ في ما وضع له الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له الآن يذكر الشرط الثاني والفارق الثاني والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه وهو انتقال ذهن السامع الى تصور المعنى بدون اي شرط لان علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض يعني اي غرض الانتقال من اللفظ الى المعنى الحقيقي كفيلة تصور اللفظ سبب وعلة لتصور المعنى. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر وبين لفظ العالم ومعنى العالم فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرح مقصوده فإذا قال مثلا بحر في العلم كانت كلمة في العلم قرينة على إرادة المعنى المجازي ولهذا يقال عادة إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي كيف نميز بينهما قال ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حاف اللفظ يعني ماذا ما هو المراد بالتبادر من حاف يعني انطباق المعنى الى الذهن هذا الانطباق الحاصل بسبب تأثير اللفظ دون تأثير غير اللفظ من الارتكازات والاوضاع الحالية والمقالية وما شاكل ذلك لان التبادر كذلك يعني انطباق المعنى الى الذهن بواسطة وبسبب وبتأثير الله يكشف عن الوقت ما تقدم تسم انيا كن التبادر معلول علته عملية الواقع فالمعلول وهو التبادر يكشف عن العلة وهي عملية الواقع فقال له كشف إني لأن المعلول يكشف عن العلة بخلاف الكشف لني الذي هو عبارة عن كشف العلة عن المعلول واضح أحيانا تقول دخان موجود إذا توجد نار وأحيانا تقول نار موجودة إذا يوجد دخان قد ينقلب النجاز حقيقة وقد لاحظ الأصوليون بحق الصيام لحافظهم صحيح وهو حق، أن الاستعمال المزاجي وإنسان يحتاج إلى قرينة في بداية العام لكي ينصرف المعنى المجاز عن المعنى الحقيقي، ولكن إذا كثر استعمال الله في المعنى المجازي بقرينة وتسرب ذلك الاستعمال بكثرة قامت بين الله والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك يعني كثرة الاستعمال أصبح اللفظ موضوعا لذلك المعنى الثاني المجازي، وخرج المعنى الثاني المجازي خرج عن المجاز إلى الحقيقة صار معنى حقيقي، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني. ما هي هذه الحالة؟ وضع اللفظ للمعنى بسبب كثرة الاستعمال، بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع، يعني عملية الوضع الحاصلة نتيجة عملية واعية ومقصودة من قبل الواضع تسمى بالوضع التعييني، لأن الوضع يقوم بتعيين اللفظ لهذا المعنى. وهذه الظاهرة أي ظاهرة وضع اللفظ للمعنى بسبب كثرة الاستعمال وخروج المعنى المجازي عن مجازيته إلى كونه معنى حقيقية، هذه الظاهرة يمكن تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية. قلنا ما هي حقيقة الوضع؟ اقتران اللفظ بالمعنى. يتأثر هذا الاقتران إما بتسرب الاستعمال أو بحصوله في ظرف مؤثر. تكرار الاستعمال هذا وضع تعيني في ظرف مؤثر من الظروف المؤثرة، العملية الواعية المقصودة من قبل الواضع، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة، فهذا وضع تعين أو في ظرف مؤثر. ومن أبرز الظروف المؤثرة وضع الواضع المعنى لله في عملية واعية مقصودة، ومن هذه العملية ومن الظروف المؤثرة اقترانه ما في مرار أو في سفر أو في إلهي. فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرا اقترن تصور الله بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما، بين الله وبين المعنى. واضح إن شاء الله تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. قرأنا في علم الله أن اللغة تنقسم أو الكلمة تنقسم إلى اسم وفاعل وحرف. الأسماء تدل على معاني قائمة بنفسها مستقلة بنفسها، كلفظ محمد وعلي وجعفر وكاظم وهكذا، مدرسة وشارع ومنزل وشجرة وما شاكل ذلك. هذه المعاني نفهمها من تلك الأسماء بالاستقلال من دون حاجة إلى ضم لفظة أخرى، فالاسم مجردا من أي لفظة في ضمن الكلام يفهم معناه بالاستقلال، فسميت المعاني الإسمية معاني استقلالية، أي أنها تدرك وتفهم وتستوعب بالاستقلال لوحدها من دون ضم أي لفظة أخرى. وعندنا حاء والحروف لا يتحصل معناها إلا إذا سمعناها ضمن الكلام، مثلا نقول هكذا: النار في الموقد تشتعل، النار في حال الموقد تشتعل فعل. أما بالنسبة إلى الأسماء، النار والموقد يفهم معناها بالاستقلال حتى لو جعلت بمفردها، بخلاف لفظة في لو جردناها عن بقية الكلمات وانتزعناها من ضمن الكلام وجعلناها لوحدها لا يفهم معناها إلا إذا وقعت ضمن ألفاظ، مما يعني أن الحال مدلوله دائما هو الرابط بين المعاني الاثنين على اختلاف أنحائه. مثلا في وعاد وعلى ولا إنما هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما. على كل حال هذه الحروف معناها لا يتحقق ولا ينتزع إلا في ضمن الكلام، فأصبح الصلاح هكذا: الكلمة التي فيها معاني مستقلة قائمة بنفسها تدرك بنفسها ولوحدها يقال لها معاني اسمية، معاني استقلالية، بينما المعاني التي لا تنتزع إلا في ضمن الكلام، الكلمات التي لا يفهم معناها ولا ينتزع إلا في إطار سبق كلامي يقال لها معاني ربطية، معاني حرفية. فإذا الأسماء هي المعاني الاستقلالية والحروف هي المعاني الربطية. ما هو الدليل على أن مفاد الحروف هو الرابط؟ المصنف قدس سره يذكر دليلين. الدليل الأول يقول: نحن ندرك بالوجدان أن الحرف إذا جرد من بقية المفردات في الكلام لا معنى له. الآن في عين على باء شاء هذه كلها حروف، إذا جردت عن بقية الكلمة لا معنى لها. لكن تقول: كتبت بالقلم، يعني بواسطة القلم. تقول: الكتاب على المنبدة، على تفيد الاستعلام. المال في الكيس، الفاء تفيد الظرفية. إذا معنى الإصلاح والظرفية والواسطة لم يفهم إلا في ظل إطار الكلام، مما يعني أن وظيفة الحرف والربط. الدليل الثاني نأتي بعبارة، مثلا: النار على الموقد تشتعل. هذا المثال المتقدم. هذا الكلام مترابط متناسق ام متناثر غير متوافق؟ هذا الكلام ثلاثة: منسجم ومترابط ومتوافق. لدونا نسأل لكل معلول علة هذا التوافق والتوائم والتناسق لا بد له من علة ولا بد له من دال يدل عليه. نأتي إلى هذه العبارة: النار في الموقد. النار اسم، الموقد اسم، وفي حرف. إما أن تكون الاسماء هي الدالة على الرابط، وإما أن يكون الحرف هو الدالة على الرابط. الواقع لا يخلو لأنه لا يوجد لدينا في هذه العبارات النار في الموقف، الكتاب على الطاولات لا يوجد لدينا إلا أسماء وحروف، الحار لفظ فيه وعلى الإسم لفظ الكتاب والطاولة ولفظ النار ولفظ الموقف. من هنا نسأل ونقول إن الدال على الراب إما أن يكون إثنان وإما أن يكون حرفان. أما بالنسبة إلى الإثم فهذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الإثم معناه مستقر قائم بنفسه، معنى لفظ الكتاب ولفظ الطاولة ولفظ النار ولفظ الموقف يفهم من حق الله ولو جرد عن سياق الكلام. إذا يتعين أن يكون الدال على الرب والحرف لا يخلو، الواقع موجود إما اسم وإما حرف. إذا لم يكن الاسم دالا على المعاني الربطية إذا لابد أن يدل الحرف على المعاني الربطية. واضح إن شاء الله. خلاصة الدليل الجمال تدل على معاني مترابطة، إذا دلت على معاني مترابطة لا بد من وجود دال يدل على المعاني المرتبطة. هذا الدال إما هو الاسم وإما هو الحرف. الاسم لا يمكن أن يكون لأن معناه استقلال قائم في نفسه، فتعين أن يكون الحرف. لو قلت لك خاصة الكلام المعاني اللغوية إما معاني اسمية وإما معاني حرفية ولا ثالث لها. مثلا في علم النحو ولاحظ، لاحظ في علم النحو نقسم النحو الكلمة التي هي ناقص إما اسم وإما فعل وإما عام. هنا لا نقسم اللام، هنا نقسم المعاني. المعنى إما معنى اسمي وإما معنى حرفي. المعنى الاسمي هو المعنى الاستقلالي، والمعنى الحرفي هو المعنى الربطي الذي وظيفته أن يربط. أشبه لكم بالمعاني ماذا؟ بالمصادر الخارجية. هذا المثال من باب التقريب وليس دقيقا. هذا المثال مثل الحفار الذي يتكون من قاطرات وزنجير يربط بين القاطرات. من دون القاطرات هل يتحقق القطار؟ لا يتحقق القطار، لكن هذه القاطرات تحتاج الى زنجير تربط بين القاطره الاولى والثانيه والثالثه والثالثه وهكذا. الزنجير هل هو مقوم للقطار؟ لا، الزنجير يربط بين الاجزاء مقومه للقطار. الزنجير بمثابه المعاني الحربيه والقاطرات بمثابه المعاني الاسميه. لكن تجدوا نحن نتكلم في عالم الذهن والمفاهيم الذهنيه، واما القطار فهو في عالم المصادر الخارجية. فهذا المثال ليس إلا من باب التقريب لا التفصيل، بحسب الدقة أصل الله رسل هذا المثال لكلامنا، وإنما من باب التقريب تصنيف المعاني اللغوية إلى معاني اسمية وحرفية. لا ربط لذلك بمقامنا، وإن شاء الله سنبحث الفعل وسنبحث الجملة ونرى أن هيئة الفعل وهيئة الجملة ومادة الفعل ومادة الجملة هل هما من صنف المعاني الإثنية أم من صنف المعاني الحرفية؟ ولا ربط لرجوع الأصل في اللغة أنه هل هو المصدر أم الفعل. تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في النحو إلى اسم وفعل وحرف. ما هو المصدر كلمات اللغة هذه الألفاظ؟ واضح. فالأسماء تدل على معاني نفهمها من تلك الأسماء، يعني من تلك الألفاظ، سواء بمعنى الاسم مجردا أو في ضمن كلام لا يخرج. وأن الحال فلا يتحصل له معنى، يعني لا يحصل له على معنى إلا إذا تدعناه ضد كلام. ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحاء الحرف. الحرف له أنحاء ومعاني كتمثيل، ما هو معناها الظرفية، ما هو معناها الاستعلام. واضح. باء احيانا باب المعنى الاستعانة، باب المعنى الاخرية الواصفة. قولنا النار في الموقف تشتعل تدل لكم السيح على ربط المخطوط بين مفهومين اسميين وهما النار والموقف. والدليل على ان مصاد الحروف هو الربط امران. دليل الاول، احدهما إنما على الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك أنه لا يظهر على نظر الكلام إلا لأن مدلوله، يعني مدلول الحرف، مدلول اسم مفعول، مدلول يعني ما يدل عليه الحرف هو الربط بين معنيين، فحيث لا توجد معاني أخرى في الكلام لا مجال لاستراب الربط. إذا معاني أخرى غير الحرف غير موجودة، بعد استراب الربط غير واضح. الربط يقف بين ماذا؟ بين معاني موجودة. إذا معاني غير موجودة بعد لا مجال للربط. الزنزين يربط بين الخاطرات، الخاطرات غير موجودة، ما الفائدة من هذا الزنزين؟ بالنسبة للصفات. والآخر عند الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط الأجزاء للكلام يشتمل على ربط ويشتمل على معاني مرتبطة مثل زنجير ربط وقاطرة مرتبطة في عالم المطابق للمفاهيم. لا يمكن أن ينقل هذا الرابط ما لم يكن هناك دال عليه، دال على الرب. وإلا يعني لو لم يكن هناك دال على الرب أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة غير متوافقة غير منسجمة، وليس الاسم هو الدال على هذا الرب. لماذا؟ وإلا يعني لو كان الاسم هو الدال على الرب بين أجزاء الكلام لما فهمنا معناه معنى الاسم إلا ضمن الكلام. لماذا؟ لأن الرب لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة، فيتعين أن يكون الدال على الرب هو وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط المتكلم عليها. ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين، تنسب بين طرفين بين أمرين. واضح. مثلا النار في الموقد، النار طرف والموقد طرف، الكتاب على الدرج، الكتاب طرف والدرج ايضا طرف اخر. اذا هو ماذا وظيفته؟ وظيفة الحرف ان يربط بين الطرفين. قال ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين مرتبطين صح يقال ان المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية، يعني وظيفتها الربط والنسبة بين الأطراف المختلفة، فإن المعاني الإسمية معاني استقلالية، وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي يعبر عنه أصولي في الحال، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالعيد. أما بالنسبة للجائل، هل أن معناه استقلالي أم أن معناه ربطي نسبي؟ يأتي عليه الكلام غدا إن شاء الله إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الأخيار.